بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ما زلنا في الكلام حول الوفود وفي هذا اللقاء إن شاء الله تعالى سنختم الكلام حول الوفود وفي آخر درس مر معنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن وفد نجران أي من الوفود التي تكلمنا عنها تكلمنا عن وفد نجران وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معهم أبا عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه وكانوا نصارى وامتنعوا عن الملاعنة ودفعوا الجزية وبقي أن نذكر وفدا متعلق بنجران وهو وفد كعب بن الحارث هؤلاء أسلموا فقد جاء عند ابن إسحاق في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع وقال أو في شهر جماد الأولى سنة عشر إلى أين بعثه؟ بعثه إلى بني الحارث ابن كعب بنجران والفرق بين هذا الوفد والوفد الآخر أن أولئك نصارى أما هؤلاء فكأنهم من أهل الجاهلية الذين كانوا يعبدون الأصنام وأولئك لم يسلموا دفعوا الجزية وأما هذا الوفد الذي ذكره ابن إسحاق وإن كان ابن إسحاق ذكره بغير إسناد وسيأتي الكلام حول ذلك أسلموا فأمرهم خالد بالإسلام ودعاهم إلى الإسلام فاستجابوا وقال لهم أيها الناس أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا فأسلم الناس ودخلوا في دين الله ثم كتب خالد بن الوليد كتابا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب له كتابا من خالد بن الوليد السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد وأخبره ما جرى في بني كعب أو في بني الحارث بنجران فكتب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كتابا لخالد ردا على كتابه من محمد النبي رسول الله إلى خالد بن الوليد سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن كتابك جاءني مع رسولك تخبر أن بني الحارث بن كعب قد أسلموا قبل أن تقاتلهم وأجابوا إلى ما دعوتهم ثم أمره أن يرجع إلى المدينة وأن يقبل مع وفدهم يقبل مع وفدهم ثم قال له والسلام عليك ورحمة الله وبركاته فأقبل خالد رضي الله عنه أقبل إلى المدينة مع هذا الوفد إذن وفد كعب بن الحارث جاء إلى المدينة مع خالد بن الوليد بعد أن بعث خالدا عليه الصلاة والسلام فلما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من هؤلاء فقال هؤلاء هم رجال بني الحارث بن كعب أي الذين أسلموا فقال عليه الصلاة والسلام كأنهم رجال الهند كأنهم رجال الهند يعني استنكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقفوا وقالوا نشهد أنك رسول الله وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام سألهم بعض الأسئلة وقال لهم أنتم الذين إذا زجروا استقدموا أنتم الذين إذا زجروا استقدموا فقالوا نعم نعم يا رسول الله نحن الذين إذا زجروا استقدموا قالها أربع مرات عليه الصلاة والسلام وقالها الرجل أيضا من بني الحارث أربع مرات فقال عليه الصلاة والسلام لو أن خالدا لم يكتب إلي أنكم أسلمتم ولم تقاتلوا لألقيت أو لألقيت ماذا رؤوسكم تحت أقدامكم يعني إذا لم تسلموا ولم تجيبوا لحصل القتال ثم شكروا الله عز وجل أن هداهم إلى الإسلام ثم بعد ذلك سألهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف كنتم في الجاهلية تغلبون الناس كل من قاتلكم تغلبونهم فقالوا كنا نجتمع ولا نفترق وكذلك لا نبدأ أحدا بظلم فقال صدقتم هكذا يقول عليه الصلاة والسلام لهم ثم بعد ذلك أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم عمرو بن حزم لأنهم طلبوا أمورا وأن يتفقهوا في الدين وأن يعرفوا أحكام الدين أرسل عمرو بن حزم هو صحابي وأرسل معه كتابا فيه أحكام وفيه أمور تتعلق بالشريعة وبكذلك الفقه وهذا الكتاب قال العلماء هو الكتاب المشهور الذي يعرف عند الفقهاء وعند العلماء كتاب عمرو بن حزم فكتب عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم: هذا بيان من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، عهد من محمد النبي رسول الله لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله وأن يبشر الناس. ثم ذكر أشياء في هذا الكتاب، ذكر أنه بعثه ليتفقه الناس، وفي الكتاب لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي الكتاب أخبر عن عاقبة الظلم وعن مقادير الزكاة وعن الديات وعن أمور كثيرة، عن أمور كثيرة تتعلق بهذا الكتاب. هذا الكتاب كتاب عمرو بن حزم اختلف العلماء في صحته وضعفه، هو عند النسائي وعند ابن حبان وعند الحاكم وعند البيهقي، وذكره أيضا وأشار إليه أو رواه مالك في الموطأ، وأكثر من ذكر أسانيده هو النسائي في سننه. جاء في بعض الروايات أن هذا الحديث جاء أن إسناده موصول من طريق الزهري عن أبي بكر بن محمد عن أبيه محمد عن جده عمرو بن حزم وهو صحابي. والكلام حول هذا الحديث في الراوي عن الزهري وهو سليمان، هل هو سليمان بن داود؟ وهو أقل ما يقال أنه صدوق، وأن حديثه يحتمل أو أن هذا الراوي يحتمل التفرد، أو أن الراوي هو سليمان بن أرقم وهو متروك ضعيف جدا. فمن المحققين والعلماء من أهل الحديث من رأى أنه سليمان بن أرقم كالنسائي وأبي داود والذهبي وابن كثير، فضعفوا الحديث، وابن حزم قالوا لا يصح لأنه من طريق رجل متروك. وطائفة من أهل العلم ترى أنه ليس سليمان بن أرقم بل هو سليمان بن داود كالبيهقي وغيره، فقبلوا هذا الإسناد وقبلوا هذا الحديث. والإشكال أن في بعض رواياته جاء مرسلا، يعني جاء عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ليس فيه عن أبيه ولا عن جده، وهذا عند مالك في الموطأ. وفي بعض الروايات عن عبد الله بن بكر بن محمد أن في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا عند أبي داود في كتابه المراسيل ورواه مالك في الموطأ. وهكذا الروايات اختلفت، وفي بعض الروايات أن الزهري يقول رأيت هذا الكتاب أو جاءني هذا الكتاب به أبو بكر، جاءني به أبو بكر بن حزم في رقعة. وفي بعض الروايات أن سعيد بن المسيب يقول وجدت هذا الكتاب. على كل حال مع اختلاف أهل العلم في إسناده والكلام حول الدراية، إلا أن الكتاب عند العلماء كتاب مقبول، الكتاب قبله العلماء وقبلوا ما فيه. نعم، فما جاء في متنه حتى وإن كان في إسناده ضعف فهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند العلماء، حتى قال ابن عبد البر أن شهرته تستغني بشهرتها عن ماذا، أو أن معرفة وأهل العلم لهذا الكتاب تستغني بشهرتها عن الإسناد، قالوا لأنه أشبه بالتواتر، أشبه التواتر في مجيئه. وكذلك الشافعي رحمه الله قال إن الصحابة قد قبلوا هذا الكتاب لأنه كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى إن سعيد بن المسيب عليه رحمة الله قال وجد هذا الكتاب عند آل حزم يذكرون أنه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكذلك الصحابة كابنه ابن عمر عبد الله كابنه عبد الله ذكروا أن هذا الكتاب كان معهم، كما جاء عند الطحاوي في المشكل، وأن هذه النسخة كانت عند آل عمر بن الخطاب، بمعنى أنهم ينتفعون أو يستفيدون مما جاء فيه. وأحمد بن حنبل رحمه الله لما سئل عن هذا الكتاب الذي يرويه سليمان عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر أو عن أبي بكر بن عبد الله بن عمرو بن حزم هل هو صحيح أو ليس بصحيح، فقال هذا الكتاب ماذا أرجو أن يكون صحيحا، أرجو أن يكون صحيحا. وكذلك البيهقي وكذلك يعقوب بن سفيان في كتابه المعرفة قال لا أعلم في جميع الكتب كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم، كما ذكر ذلك يعقوب ابن سفيان. بل إن شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه شرح العمدة، كتاب الحج من شرح العمدة، ذكر أيضا الإجماع على أن هذا الكتاب مقبول. هذا الكتاب أرسله النبي عليه الصلاة والسلام مع عمرو بن حزم، إلى أين أرسله؟ أرسله كما في هذا الحديث إلى بني كعب أو إلى بني الحارث بنجران. وفي بعض الروايات أن الكتاب إنما أرسل إلى ملوك حمير، وعلى كل حال سواء أرسل إلى هذا أو إلى هذا فالكتاب صحيح وما فيه أيضا قبله العلماء. فقد جاء وفد ملوك حمير فقد روى ابن إسحاق وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه كتاب من ملوك حمير، وكان هذا بعد رجوعه من غزوة تبوك، وأخبروه أنهم أسلموا، وفيهم الحارث ابن عبد كلال ونعيم والنعمان، وهؤلاء كتبوا كتابا وأنهم أسلموا وفارقوا الشرك، فكتب إليهم كتابا عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله النبي إلى الحارث بن عبد كلال وإلى نعيم وإلى النعمان، قيل ذي رعين، قيل يعني الرئيس، فهؤلاء هم رؤساء وهم ملوك. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: فإني أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو، أما بعد، فإنه قد وقع بي أو به رسولكم منقلبا من أرض الروم، يعني أنه جاء لي رسول من عندكم بعد أن رجعت من تبوك إلى المدينة. ثم كتب لهم كتابا أيضا فيه هذه الأحكام، بل جاء التصريح عند النسائي أن هذا الكتاب، أي كتاب عمرو بن حزم، أرسل إلى هؤلاء. في رواية النسائي قال: فكتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرأت على أهل اليمن، وهذه نسختها، ثم قرأت من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل ابن عبد كلال ونعيم والحارث، وهؤلاء هم ملوك حمير، إذن الكتاب أرسل إليهم. فإما أن يقال أن الكتاب أرسل إلى ملوك حمير وهم من أهل اليمن، وأرسل كذلك إلى بني الحارث بنجران وهم قريب أيضا من أهل اليمن، فهم بين مكة وبين اليمن. ثم في الكتاب أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الديات وعن الفرائض والسنن ومقادير الزكاة. هذا إذن هذان وفدان أرسل لهم النبي عليه الصلاة والسلام كتابا فيه هذه الأحكام، وهو الكتاب المشهور كتاب عمرو ابن حزم رضي الله عنه، سمي أو نسب إليه لأنه هو الذي ذهب بالكتاب، وفد ملوك حمير ووفد كذلك كعب بن الحارث بنجران. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد بني جذام، فقد جاء عند ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم عليه هذا الوفد قبل خيبر، يعني بعد الحديبية، في هدنة الحديبية، وقدم رجل يقال له رفاعة ابن زيد الجذامي، فأهدى للنبي عليه الصلاة والسلام غلاما وأسلم رفاعة، فحسن إسلامه، وكتب له رسول الله عليه الصلاة والسلام كتابا إلى قومه، وفي الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم: هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد، إني بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم يدعوهم إلى الله وإلى رسوله، فمن أقبل منهم ففي حزب الله وحزب رسوله، ومن أدبر فله أمان شهرين. قالوا: فلما قدم رفاعة على قومه أجابوا وأسلموا رضي الله عنهم. وهكذا أيضا ساقها ابن سعد في كتابه الطبقات، لكن هذا أيضا ليس له إسناد، لكن القصة لها أصل، القصة لها أصل، وأصلها في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يقول أبو هريرة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضبيب، وهذا هو رفاعة بن زيد، وقد نص عليه في رواية الصحيحين يقال له رفاعة بن زيد. ماذا أهدى لرسول الله عليه السلام؟ غلاما، أهدى غلاما يقال له مدعم. فوجه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع إلى خيبر، رجع إلى وادي القرى، فحصل أنه جاء سهم عائر فقتل هذا الغلام، فقال بعض الناس: هنيئا له الجنة، وقد مر معنا هذا في غزوة خيبر. فقال: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الوفد له أصل في الصحيحين، وأن رفاعة أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام. ثم جاء وأقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وفد بني المنتفق، وهذا الوفد فيه رجل صحابي مشهور يكنى بأبي رزين العقيلي، وهو لقيط ابن عامر، هو وافد بني المنتفق. هذا الصحابي الجليل ليس هو لقيط ابن صبرة، لأن العلماء اختلفوا هل لقيط ابن صبرة هو نفسه لقيط ابن عامر. الصواب أنهما رجلان، لقيط ليس هو ابن صبرة، ليس هو ابن عامر، وهذا الذي عليه كثير من أهل الحديث ومن المحققين كعلي بن المديني وابن أبي خيثمة وصاحب الطبقات محمد بن سعد والإمام مسلم والبغوي رحمه الله صاحب المعجم والدارمي وكثير ممن ألف وكتب في الصحابة. لهذا جاء عند أبي داود وعند الترمذي في سننه أو في جامعه وعند ابن حبان أيضا في صحيحه أن لقيط بن صبرة، أن لقيط ابن صبرة رضي الله عنه جاء فقال كنت وافد بني المنتفق، كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أننا ذكرنا أن الوافد هو لقيط بن عامر وليس وافد وليس لقيط بن صبرة، وهنا لقيط ينص يقول كنت وافد بني المنتفق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقدمنا على رسول الله فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة، يعني جاءوا إلى منزله فلم يجدوه فوجدوا عائشة، فأمرت لنا بخزيرة. الخزيرة هي طعام يتخذ من اللحم، يأخذ اللحم ويقطع صغارا ثم يطبخ ويجعل فيه الدقيق، فأكل رضي الله عنه وأتت لهم بطبق فيه تمر فأكلوا، ثم بعد ذلك جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم هل أصبتم شيئا، هل أمر لكم بشيء، فقالوا نعم يا رسول الله. فبينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام أقبل الراعي، وهو راعي رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقبل ومعه غنمه، أقبل إلى المراح، والمراح هو المكان الذي تأوي إليه الغنم، وكان معه سخلة تيعر، والسخلة هي الصغيرة من أولاد الغنم، تيعر يعني تصيح. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ما ولدت، قال بهمة، إذن هذه غنمة ولدت وأتت ببهمة، والبهمة هي ولد الضأن الذكر أو الأنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن سنته أن الغنم عنده لا تزيد على 100، فإذا زادت على 100 ذبح واحدة عليه الصلاة والسلام، فقال أول ما عرف أنها زادت اذبح لنا مكانها شاتا. ثم أقبل على لقيط ابن صبرة وقال له لا تحسبن أن من أجلك ذبحناها، إن لنا غنما 100 لا تزيد، فما ولدت بهمة ذبحنا مكانها شاة. فأخبره وعلمه السنة في ذلك عند النبي عليه السلام أو الهدي أنه إذا زاد على 100 ذبح، فأخبره أن هذا ليس من أجلك فقط وإنما نحن على هذا. وفي الرواية قال له لا تحسبن، هكذا يقول لقيط حتى في الرواية نفسها، قال فقال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن، وهذا يدل على ضبطه، وهذه لغة، لغة صحيحة، لغة من لغات العرب وقد جاء بها القرآن، ولا تحسبن الله غافلا، هكذا قرأ به بعض القراء وهي قراءة متواترة. فقال له بعد ذلك يا رسول الله إن لي امرأة وقد ماذا جاءني منها الولد، ويعني ذكر أن في لسانها شيء، فقال له النبي عليه السلام طلقها. فقال يا رسول الله إن لي منها ولدا ولها صحبة، فقال عظها فإن يكن فيها خير فتستقبل ولا تضرب ضعينتك ضربك أمتك. فقال يا رسول الله أخبرني عن الوضوء، فقال أسبغ الوضوء وخلل بين أصابعك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث حديث مشهور، حديث لقيط بن صبرة في الإسباغ للوضوء وفي تخليل الأصابع والمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما، والحديث صححه الترمذي رحمه الله في جامعه والحاكم والذهبي والألباني. في رواية أبي داود قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق، يعني هنا شك أو ذكر أنه مع الوفد. إذن هناك رواية أخرى وهي رواية لقيط بن عامر أنه هو الذي كان وافد، وقد جاء حديثه في مسند الإمام أحمد، وهو حديث طويل وليس هو من رواية أحمد رحمه الله، وإنما هي من زيادات ابنه عبد الله أن الوافد هو لقيط بن عامر، أنه خرج وافدا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان معه صاحب له، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان في شهر رجب، ثم خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة، ثم سأله عدة أسئلة، والحديث طويل، حتى إن الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة قال بطوله في نحو ورقتين، وهذا نادرا ما يذكر الحافظ ذلك، إذا كان الحديث طويلا أشار إلى طوله فيقول في نحو ورقتين، وهو في مسند الإمام أحمد من زيادات عبد الله، ليس هو من رواية ماذا؟ أحمد نفسه، من رواية أحمد نفسه رحمه الله. العجيب أن هذا الحديث ضعيف، وبل أن في ألفاظه نكارة، وبعضهم قال أنه مسلسل بالمجاهيل، وهذا صحيح، حتى إن ابن كثير في كتابه البداية قال هذا حديث غريب جدا وألفاظه في بعضها نكارة. الحافظ ابن حجر في كتابه التهذيب قال هو حديث غريب جدا، والغريب والأعجب من ذلك أن ابن القيم عليه رحمة الله جعل هذا الحديث حديثا كبيرا جليلا تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه قد خرج من مشكات النبوة، هكذا يقول في زاد المعاد. وأنا لن أذكر الحديث لأنه طويل وفيه ألفاظ كثيرة فيها مسائل شتى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا شك ولا ريب أن كلام ابن كثير وكلام الحافظ هو الأقرب للصواب من جهتين، أولا لأن في إسناده ضعف، لأن في إسناده ضعفا والضعف فيه ظاهر بل فيه عدة مجاهيل، والسبب الثاني أن الحديث في ألفاظه نكارة. فحتى إن ابن منده، وقد ذكر ذلك عنه الحافظ أو ذكر عنه ذلك ابن القيم في الزاد، قال ولا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل أو مخالف للكتاب والسنة. حتى إن ابن القيم، حتى إن الألباني رحمه الله في سلسلته في موضع من المواضع أشار إلى أن أو تعجب لكلام ابن القيم، كيف يجعل هذا الحديث بهذه المثابة وأنه خرج من مشكات النبوة مع الظهور والوضوح في ضعفه أو في ماذا؟ في إسناده أنه حديث ضعيف لا يصح. إذن هنا لا تعارض، فإما أن يقال أن الذي وفد هو لقيط بن صبرة لأن روايته صحيحة جاءت عند أبي داود والترمذي، ولا سيما أنه نص وقال كنت وافد بن المنتفق، وأما رواية لقيط بن عامر فهي ضعيفة لا تصح، وقد ذكرنا ذلك وأنها مسلسلة بالمجاهيل. فإما أن يقال أن الوافد هو لقيط بن صبرة وذاك حديثه ضعيف، أو أن يقال أن كذلك لقيط بن عامر هو الوافد، وكان لقيط بن صبرة ضمن الوفد لأنه قال في رواية أبي داود كنت وافد بن المنتفق أو في وفد بن المنتفق، لكن رواية لقيط بن عامر لا تصح ضعيفة، وكما أشرنا إلى أن في إسناده جهالة قد ضعفه جمع من المحققين كالحافظ ابن حجر وكابن كثير والألباني رحم الله الجميع. ثم بعد ذلك أقبل وفد فروة ابن مسيك المرادي، وقد جاء عند ابن إسحاق في السيرة أن فروة ابن مسيك المرادي قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه فارق ملوك كنده وباعدهم، فقال ابن إسحاق فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني، هكذا يقول ابن إسحاق فيما بلغني، لم يسق في ذلك إسنادا، قال له يا فروة هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم؟ فقال يا رسول الله من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الردم لا يسوءه، يعني نعم ساءني. فقال له عليه الصلاة والسلام أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا، كأنه يشير إلى ما حصلت من واقع بين قومه في يوم يقال له يوم الردم، فأخبر أنه أساءه ذلك. ثم قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل فروة على مراد ومذحج، وقال له ماذا يعني أنت تكون عليهم واليا، وكذلك بعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة، فكان معه في بلاده أي مع فروة حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كما ذكرنا لا إسناد له، لكنه له أصل فقد جاء عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه عن فروة ابن مسيك رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي مدبرهم، فقال نعم فقاتل بمقبل قومك مدبرهم. فلما ولى أي فروة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. فقلت يا رسول الله أرأيت سبأ أواد هو أو جبل؟ يسأله عن سبأ، وسبأ جاء ذكره في القرآن في موضعين في القرآن في موضعين، في سورة النمل وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وفي سورة سبأ، بل هناك سورة بهذا الاسم، سورة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. فقال أرأيت سبأ أواد هو أو جبل؟ قال لا، بل هو رجل من العرب ولد له عشرة، فتيامن ستة وتشاءم أربعة. تيامن يعني صاروا في اليمن، وتشاءم صاروا في الشام. تيامن الأزد والأشعريون وحمير وكنده ومذحج وأنمار، وتشاءم لخم وجدام وعاملة وغسان. فأخبره عن العشرة الذين تيامنوا والذين تشاءموا، هذا المقصود، أي سكنوا في اليمن أربعة منهم وسكن الباقون في الشام. إذن هذا له أصل، وهذا الحديث عند أحمد وعند الترمذي في جامعه، فهو صحيح. ثم بعد ذلك قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وفد الأشعث بن قيس، وهو أي الأشعث قالوا أنه كان في وفد كنده، وفد على النبي عليه الصلاة والسلام سنة عشر في 70 راكبا من كنده، وكان الأشعث من ملوك كنده، حتى إن اسمه ليس، أو الأشعث ليس اسما له، إنما هو لقب، كان اسمه معد يكرب، وقالوا أنه جاء مرة أشعث الرأس فسمي الأشعث، حتى إنه قد حصل أنه ارتد في من ارتد من الكنديين، وأسر وجيء به إلى أبي بكر الصديق فأسلم رضي الله عنه فأطلقه، لكن هذا جاء من طريق الواقدي، هذا جاء من طريق الواقدي، لكن في ترجمته وفي كتب الصحابة يذكرون هذا عنه، واشتهر عنه أنه كان في من ارتد ثم رجع وعاد إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ابن إسحاق أيضا ذكر وفوده وقدومه على الرسول عليه الصلاة والسلام في سيرته بغير إسناد، وذكر أن الأشعث قدم في وفد كنده، ثم ساق الإسناد من طريق الزهري لكنه مرسل، فقال ابن إسحاق فحدثني الزهري ابن شهاب أنه قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في 80 راكبا من كنده، فدخلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام مسجده وقد رجلوا جممهم، والجمة هي الشعر من يعني ما ينزل إلى الأذنين، وتكحلوا وعليهم جبب الحبرة ثم وفيها الحرير، فلما دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام قال فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ قالوا فشقوه وألقوه، شقوه وألقوه رضي الله عنهم، لأنه لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير، هكذا عند ابن إسحاق من مرسلي الزهري. ثم قالوا أن الأشعث كما عند ابن إسحاق سأل النبي عليه السلام قال له يا رسول الله نحن بنو آكل المرار، هذه امرأة انتسب إليها هؤلاء، والمرار هو الشجر، فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هل أنت يا رسول الله ابن آكل المرار، يعني هل تنتسب أنت أيضا لهؤلاء أو لهذه القبيلة التي عرفت وانتسبت إلى هذه المرأة؟ قالوا فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، تبسم عليه الصلاة والسلام وقال له بعد ذلك نحن بنو النضر بني كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث بن قيس يا معشر كنده والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته 80، إلا ضربته ثمانين. قالوا أي أنه الأشعث يقول إياكم أن تنسبوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أناس هو ليس منسوبا إليهم، بل هو عليه الصلاة والسلام من بني النضر بن كنانة وليس من ابن أو بنتي آكل المرار أو ابن آكل المرار. هذا الحديث كما ذكرت لكم مرسل لكن له أصل، فقد جاء في مسند أحمد بإسناد حسن عن الأشعث بن قيس أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد لا يرون أني أفضلهم، فقلت يا رسول الله إنا نزعم أنك منا، وهذا يوافق الرواية هل أنت ابن آكل المرار، لأن هذه امرأة ولها قصة وهي كما والمرار هو شجر، فقالوا أو قالوا للنبي عليه السلام ذلك. ففي رواية أحمد الصحيحة أجابهم النبي عليه السلام، ولم يذكر له في رواية أحمد آكل المرار أو آكل المرار، لم يذكر له ذلك، إنما قال يا رسول الله إنا نزعم أنك منا، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وقال نحن بنو النضر بنو كنانة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. قال راوي الحديث وهو مسلم بن هيثم أو هيثم قال فكان الأشعث يقول لا أوتى برجل نفى قريشا من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد، إلا جلدته الحد. إذن قال العلماء لما قال لا نقفو أمنا، أي النبي عليه السلام يقول لا نقفو أمنا أي لا نتبع الأمهات في الانتساب، فنحن بنو النضر بن كنانة ولا ننتسب إلى أمهاتنا، فهذا هو المقصود لا نقفو أمنا أي لا نتبع الأمهات في الانتساب ونترك الآباء، بل النسب يكون إلى من؟ إلى الآباء. وطائفة من أهل العلم تقول لا ليس هذا المراد، المراد لا نقفو أمنا أي لا نتهمها ولا نقذفها بالفجور، هذا هو المراد. إذن هذا كلام الأشعث ابن قيس، حتى قالوا أنه في الوفد أي في نفس الوفد سأله سؤالا آخر، فأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الأشعث وقال له كما في مسند أحمد، جاء عند أحمد بحديث بإسناد صحيح وله شواهد، أنه قال له هل لك من ولد؟ سأله النبي عليه الصلاة والسلام، سأل الأشعث هل لك من ولد؟ فقلت غلام ولد لي في مخرجي إليك من ابنة جمد، غلام ولد لي في مخرجي إليك أي أنا خارج إليك وأنا وافد، جاء لي غلام من ابنة جمد، ولوددت أن مكانه شبع القوم، فكأنه يذم الولد، وكأنه ماذا يذم هذا الولد ويقول أن الأولاد لو كان مكانه شيء آخر لكان أنفع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولن ذلك، فإن فيهم أي الأولاد فإن فيهم قرة عين وأجرا إذا قبضوا، ثم لئن قلت ذاك إنهم لمجبنة محزنة، إنهم لمجبنة محزنة. إذن لما قال يعني هذا الكلام أنكر عليه النبي عليه السلام، وقوله إنهم لمجبنة محزنة أي المقصود أن الرجل إذا كثر ولده حصل أن صار بخيلا. لماذا؟ قالوا لأنه يبخل بماله، يبخل بماله إبقاء عليهم أي على الأولاد، ويجبن عن الحروب استبقاء لنفسه، فصار هذا الولد أو صار هذا الرجل بسبب الأولاد مجبنة مبخلة أي سبب، أي يعني سببا في ذلك. وفي بعض الروايات مجبنة مبخلة محزنة، في مسند أحمد إنهم لمجبنة محزنة، وجاء عند غيره عند غير أحمد ومبخلة كما عند الطبراني. إذن هذا ما حصل من الأشعث بن قيس عندما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وفد زبيد وفيهم عمرو بن معد يكرب وهو صحابي رضي الله عنه، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في أناس من بني زبيد ويقال زبيد. ابن إسحاق ذكر أيضا هذا الوفد وفد زبيد أو زبيد ولم يسق إسناده، وإنما ذكر أن عمرو بن معد رضي الله عنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وانتهى إليه عليه الصلاة والسلام، وقالوا أنه قال لرجل آخر من قومه يقال له قيس ابن مكشوح المرادي، قال له يا قيس إنك سيد قومك، إنك سيد قومك. من الذي قال له هذا؟ قالوا أن عمرو بن معد يخاطب قيسا ويقول له يا قيس إنك سيد قومك. وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز ويقول إنه نبي فانطلق بنا إليه. إذن عمرو يرشد قيسا إلى الخروج إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فانطلقوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في الرواية نفسها يقول له حتى نعلم علمه، فإن كان نبيا كما يقول فإنه لن يخفى عليك، لأنه الآن يقول له أنت سيد القوم وهذا لا يخفى عليك إذا كان نبيا. فإذا لقيناه اتبعناه، وإن كان غير ذلك أي ليس نبيا إنما هو مدعي للنبوة فعلمنا علمه ورجعنا. فأبى عليه قيس وسفه رأيه، يعني لم يقبل منه، فركب عمرو وقدم إلى المدينة فأسلم وصدق بالنبي عليه الصلاة والسلام وآمن به. قالوا فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح أوعد عمرا، يعني قال أنه خالفني وترك رأيي، فكان يتوعده، كان يتوعده. هذا جاء عند ابن سعد من طريق الواقدي، والواقدي متروك، وجاء عند ابن إسحاق بغير إسناد. لكن هذا الوفد أيضا كما ذكرت مشهور، وقد جاء في كتب السير، وأيضا ذكروا أن عمرو ذكر ذلك بعض من كتب في الصحابة وفي بعض كتب الردة، أنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ارتد عمرو، ارتد لكنه رجع، وقالوا أن أبا بكر الصديق، أن أبا بكر أسره ثم عاود الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. ثم قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وفد الأزد، ثم أيضا أهل جرش، هؤلاء قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر خبرهم أيضا ابن إسحاق في السيرة أن صرد ابن عبد الله الأزدي أسلم وحسن إسلامه في وفد من الأزد. قالوا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام على من أسلم من قومه، وأمروه أيضا أن يجاهد بمن أسلم من أهل الشرك، فخرج هذا الصحابي صرد ابن عبد الله يسير بأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل بجرش، وهذه جرش مدينة وبها قبائل من قبائل اليمن، فدخل أي صرد إليهم وقاتلهم قتالا شديدا، وكان القتال أيضا في قريب من جبل أو بلاد يقال لها شكر. فقدم رجلان جرشيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهما لا يدريان ما الذي يحصل في جرش من قتال صرد لأهل جرش. قالوا فجلسوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يجري هناك، ونعى لهما قومهما أنه قد حصل كذا وكذا. ثم بعد ذلك لما رجع إلى قومهما وجدوا أنهم قد أصيبوا في اليوم الذي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وفي اليوم الذي أصابهم صرد ابن عبد الله. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليه وفد جرش. إذن أول الوفد هو وفد الأزد بقيادة صرد ابن عبد الله، وخرج وقاتل جرش هذه المدينة أو هذه القبائل اليمنية، فخرجوا وقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فأسلموا، فكان وفد الأزد ثم أهل جرش بسبب صرد ابن عبد الله رضي الله عنه. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه وبايعوه وقالوا شيئا من الشعر ذكره ابن إسحاق. وذكر ابن عساكر وأبو نعيم أيضا في كتابه معرفة الصحابة، ذكروا إسنادا لهذا الحديث، وأنهم خاطبوا النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أيضا عن هذا الصحابي من طريق علقمة ابن يزيد ابن سويد عن أبيه عن جده، يعني عن يزيد ابن سويد عن سويد رضي الله عنه، فجاء وقال جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا سابع سبعة، ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام أو سألهم أسئلة، يعني مثلا قال لهم ما أنتم، فقالوا نحن مؤمنون، ثم قال ما حقيقة إيمانكم، قالوا 15 خصلة، خمس أمرتنا بها وخمس أمرتنا أو أمرتنا بها رسلك وخمس تخلقنا بها في الجاهلية، فسألهم عن هذه الخمس الأولى، فقالوا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه، ثم قال ما الخمس التي أمرتكم بها رسلي، قالوا أمرتنا أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله ونقيم الصلاة ونؤدي الزكاة ونصوم رمضان ونحج البيت، ثم قال وما الخصال التي تخلقتم بها في الجاهلية، فذكروا الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والصدق في مواطن اللقاء وهكذا. هذا الحديث أيضا أشار له الذهبي في الميزان وأنه ضعيف، لماذا؟ لأنه من طريق علقمة بن يزيد، فذكروا أنه لا يعرف، بل نص الذهبي على أنه أتى بخبر منكر فلا يحتج به، ويريد هذا الخبر الذي فيه هذه الأسئلة من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قدم على رسول الله عليه الصلاة والسلام وفد حضرموت، وجاء ذكرهم عند الطبراني، وعلى رأسهم وائل بن حجر رضي الله عنه وأرضاه. فقد أخرج الطبراني من طريق محمد بن حجر عن وائل بن حجر أن وائلا رضي الله عنه قال لما بلغنا ظهور النبي عليه الصلاة والسلام خرجت وافدا عن قومي حتى قدمت المدينة فلقي أصحابه قبل لقاء النبي عليه الصلاة والسلام أي لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتقي برسول الله فالصحابة قالوا لوائل قد بشرنا بك رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبل أن تقدم علينا بثلاثة أيام من قبل أن تقدم علينا بثلاثة أيام حتى قال أي النبي عليه السلام قد جاءكم وائل بن حجر ثم قال وائل لقيت النبي عليه الصلاة والسلام ورحب بي وأدنى مجلسي وبسط لي رداءه فأجلسني عليه ثم دعا في الناس واجتمع إليه الناس ثم طلع المنبر وأطلعني معه أي على المنبر ثم حمد الله عليه الصلاة والسلام وقال يا أيها الناس هذا وائل بن حجر أتاكم من بلاد بعيدة من بلاد حضرموت طائعا غير مكره بقية أبناء الملوك بارك الله فيك يا وائل وفي ولدك وفي ولد ولدك ثم نزل عليه الصلاة والسلام من على المنبر وأنزل وائلا ثم أعطاه منزلا شاسعا في المدينة يعني اقتطع له أرضا هذا الحديث من طريق محمد بن حجر ومحمد بن حجر فيه مقال بل قال العلماء رحمهم الله أن محمدا أعني بن حجر لا يحتج به وقد روى عن عمه رواية أو كتابا وهذا الكتاب منكر كما ذكر ذلك ابن حبان في كتابه المجروحين يروي عن عمه سعيد بن عبد الجبار وذكروا أن هذا الحديث حديث وائل من الروايات التي رواها لكن الحديث وإن كان في إسناده ضعف وهو من طريق محمد بن حجر إلا أن له أصلا لأن في الحديث نفسه لما اقتطع له النبي عليه الصلاة والسلام أرضا أرسل معه معاوية ابن أبي سفيان حتى يعلمه ويخبره عن هذه الأرض فسار معاوية مع وائل ووائل كان على دابته ومعاوية يسير على قدميه فأصابته الرمضاء شدة الحر فقال يا وائل قد أصابت باطن قدمي فأردفني إن الرمضاء قد أصابت باطن قدمي فأردفني خلفك فقال وائل لا ما أظن عنك بهذه الناقة يعني لا أستطيع فبخل بهذه الناقة ولكن لست من أرادف وأنا يعني يقول وائل من الملوك يعني ما أرادف أي إنسان وأكره أن أعبر بك طيب قال له بعد ذلك معاوية طيب إلقي حذاءك أتوقى به حر الشمس فأبى أن يلقي أيضا حذاءه فأنت يا معاوية لست ممن يلبس لباس الملوك فامتنع وائل رضي الله عنه هكذا جاء في الرواية امتنع من أن يعطيه من أن يردفه خلفه ومن أن يعطيه أيضا نعاله هذا جاء من طريق محمد بن حجر لكن القصة نفسها قصة معاوية مع وائل جاءت في مسند أحمد بإسناد صحيح وصححه جمع من المحققين كابن الملقن في البدر المنير فجاء من طريق وائل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطعه أرضا فأرسل يقول وائل فأرسل معي معاوية أن أعطيه إياه أو قال أعلمها إياه فقال لي معاوية أردفني خلفك فقلت لا تكون من أرداف الملوك قال فأعطني نعلك فقال انتعل ظل الناقة يعني الظل الذي أنا أمشي على ناقتي والظل الذي على الأرض انتعله اجعل هو الذي يغطي قدميك فلما استخلف معاوية أي لما صار ملكا رضي الله عنه معاوية بن أبي سفيان أتيته جاء وائل فأقعدني معه على السرير معاوية الآن يقعد من؟ يقعد وائلا على السرير فقال أو ذكره بذاك الموقف عندما كان يقول له أردفني معك أعطني نعلك فقال وائل وددت أني كنت حملته بين ماذا كنت حملته بين يدي يعني تندم وائل أنه لم يصنع في الرواية التي رواها ابن إسحاق ماذا يعني اعتذر وائل اعتذر وقال يا أمير المؤمنين يخاطب من يخاطب معاوية يا أمير المؤمنين كنت حديث عهد بجاهلية وكفر وكانت تلك سيرة الجاهلية وقد أتانا الله اليوم بالإسلام فسيرة الإسلام ما فعلت ثم بعد ذلك، وهذا في حديث طويل أيضا لكنه من طريق محمد بن حجر، فصح الإسناد في هذه القصة ما حصل بين وائل، وصح الإسناد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه أرضا، وهذا في سنن أبي داود وفي جامع الترمذي وعند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، أقطعه أرضا بحضر موت. وزاد الترمذي وبعث له معاوية ليقطعها إياه، هكذا عند الترمذي وعند الدارمي، والإسناد صحيح. حتى إن البخاري رحمه الله في كتابه رفع اليدين قال وقصة وائل مشهورة عند أهل العلم، وقصة وائل مشهورة عند أهل العلم، يعني وفوده إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني أيضا اقتطاعه للأرض للنبي عليه الصلاة والسلام، أي النبي صلى الله عليه وسلم اقتطع له أرضا، وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أمره، وما أعطاه معروف بذهابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرة، هكذا يقول البخاري كما في كتابه رفع اليدين. ثم وفد على النبي عليه الصلاة والسلام تميم الداري، تميم ابن أوس ابن حارثة، أسلم تميم ابن أوس ابن حارثة، أسلم سنة 9 رضي الله عنه، تميم الداري. وجاء ذكر تميم وذكر كذلك قصته في صحيح مسلم، كان نصرانيا وأسلم وجاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام خبرا عظيما يختص بالدجال الأعور الكذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم جمع الناس الصلاة جامعة ثم قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا، كان رجلا نصرانيا فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. ثم ذكر قصته أنه ركب في السفينة وكان معه 30 رجلا من لخم وجذام، فحصل أن البحر رمى بهم في جزيرة من الجزر، فنزلوا فوجده دابة أهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبلها من دبرها، لا يعرفون أولها من آخرها من كثرة شعرها، فسألوها ما ويلك من أنت؟ فقالت أنا الجساسة، اذهبوا إلى هذا الدير يعني بيت الرهبان. فدخلوا فوجدوا الأعور الدجال مكبل بالسلاسل من عنقه، أي أن يديه مجموعة، لما دخلوا عليه وجدوا هذا الرجل، إن وجدوا إنسانا عظيما كبيرا لم يجدوا مثله من قبل، موثقا ويداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد. فسألوا ما أنت؟ فسألهم عدة أسئلة، وسألوه أيضا أسئلة، فأخبرهم أنه الأعور الدجال وأنه سيخرج في آخر الزمان. الشاهد أنه بعد ذلك، بعد هذه الأسئلة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث نفسه أن الدجال أخبرهم أنه لا يستطيع أن يدخل مكة والمدينة إذا خرج، وأنهما محرمتان عليه. فقالوا عليه الصلاة والسلام، قال بعد ذلك وهو على المنبر فطعن بمخصرته في المنبر ويقول، أي عليه الصلاة والسلام، هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة. ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ يقول للصحابة، ألا هل كنت حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. ثم قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن، لا بل من قبل المشرق، وأومأ بيده إلى المشرق عليه الصلاة والسلام. هذا وفد تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه. ثم قدم وفد الحكم ابن حزن الكلفي التميمي رضي الله عنه وأرضاه، وكلفة هي بطن من بطون تميم، وبعضهم يقول كابن سعد أنهم من بني هوازن. فعلى كل حال جاء حديثه في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود من حديث الحكم ابن حزن الكلفي أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام 7 أو 9 قال الحكم فأذن لنا فدخلنا، فقلنا يا رسول الله أتيناك لتدعو لنا بخير، قال فدعا لنا بخير وأمر بنا فأنزلنا وأمر لنا بشيء من تمر، والشأن إذ ذاك دون، يريد أن في ذلك الوقت كان أقل من المعتاد، أي المراد به الفقر، قلة الأقوات وعدم السعة في الدنيا، مع ذلك أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلهم منزلا وأعطاهم تمرا. قال الحكم: فلبثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما شهدنا فيها الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال على عصا، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم لن تفعلوا ولم تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. هكذا قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة. وهناك وفود سنترك الكلام حولها، كوفد همدان ووفد تجيب ووفد جعفي ووفد بهراء وبلي وثمالة وجنشان وجرم وخشين، ووفد الرهاويين ووفد عذرة ومهرة، وكذلك وفد مراد وغامد وغسان. فعلى كل حال، من أراد أن يتوسع بالوفود وفي ذكر الوفود فليراجع الطبقات لابن سعد، فهو أفضل من رتب هذه الوفود. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.